السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهارده هنتكلم عن نواقض الإسلام، وقبل ما نتكلم عن النواقض عايزين بس نعرف جزئية المفروض إن إحنا بندرسها قبل النهار، وهي العذر بالجهل. طب يعني إيه العذر بالجهل؟ العذر بالجهل ده معناها إن أنا لم يصلني الخبر، لم يصلني الدين، عشان كده انا اعذر بجهلي، ما وصلنيش حاجه خالص. زي مثلا يا جماعه في مجال افريقيا انت تلاقي الناس عايشه منعزل عن العالم، ما تعرفش اي حاجه عن اي حاجه. ممكن يكون اللي وصلوا ان مثلا كان مش لا اله الا الله محمد رسول الله، ممكن يكون بيصلي بس ما فيش حاجه غير مش عارف الاسلام الا يعني الحاجه البسيطه جدا، نعتقد انعزالهم عن العالم. فدول طبعا بيبقوا معذورين بجهلهم، لان هو ما عندوش علم، ما حدش وصف له حاجه، او ان المعلومه وصلتني غلط. معلومه الدين وصلني خطأ، وما عنديش قدرة على البحث بقى. مثلا نقول ايه، واحد خلاه بسيط، وصلوا معلومة من الدين وهو ايه بيعبد الله عز وجل على المعلومة اللي وصلت، وما عندوش بقى، ما عندوش نت بقى وموبايلات وهيقدر يوصل، او يبقى ما عندوش حاجة او كتب او يقرأ او ما فيش. فدول بنقول معذورين بالجهل. اللي هيوصله هو ان هيحاسب عليه. طيب ايه الادله على كده؟ عندك اول دليل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. الله عز وجل لا يعذب احد حتى يبعث رسول اليه. حد يعرفه الدين، حد يقول له على الدين، يعرف الدين. لا يعذب احد الله عز وجل الا بعد بلوغ الخبر. الخبر وصل له، الدين وصل له، يبقى فيه هنا بقى ايه؟ حساب وعقاب. عايز تاني دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان يملك القبور، طبعا فيما ايه؟ فيما قبل الاسلام. كان رجل لم يعمل خير قط، رجل لم يعمل في حياته خير قط، فقال، بيقول لي بقى لما جه يحتضر، بيقول لاولادي ان انا مت فاحرقوني وذروا الرماد من فوق الجبل. انا مت احرقوني، وبعد ما تحرقوني الرماد بتاعي ده بعد الحرق ارموه فوق الجبل. فجمعه الله عز وجل، الله عز وجل قادر على ذلك، جمعه وقال له ما حملك على هذا؟ قال خشيتك. قال ايه خشيتك؟ هو ما عملش خطة، هو خايف من الله عز وجل. طبعا في رواية تانية، لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا شديدا. يا جماعه الراجل ده يجهل، ما عندوش معرفه بالدين خالص، هو مش حتى مش عارف ان الله عز وجل يقدر عليه. شوف لئن قدر عليه ربي، يعني هو فاكره، يعني هو ده اللي وصل الدين، ان هو لما اولاده يحرقوه يجيبوا الرماد ده ويذروه، خلاص الله عز وجل غير قادر على بعثه تاني. هو هنا جاهل، قدرة الله عز وجل. ولذلك هو لا ينكر البعث، والرجل ده لم ينكر البعث، ولكن هو مين؟ ما صاروش إن الله عز وجل قادر على أن يبعثه. ده طبعا معذور بجهله، شوف هنا الله عز وجل خشيتك، ده يعني المعلومات اللي وصلته مفيش معلومة أساسا، معندوش علم، هو يا دوبك يعني واخدين بالكم يا جماعة إن حاجة معلومة من دين من الله عز وجل قادر على كل شيء، ده خلق السماوات والأرض، خالق كل يخلقك ويملكك، هو معندوش علم بالموضوع ده خالص. عندك تاني دليل معاذ. معاذ لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سجد له، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لو كنت آمر أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لذلك معاذ عمل إيه؟ سجد للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا السجود لا يكون إلا لله عز وجل، هو معذور، هو ما يعرفش، هو شاف في البلد اللي كان مسافرها انه بيسجدوا للملك، فقال ايه؟ انت احق بها يا رسول الله. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، وخدي بالك ما قالوش انت كفرت كده يا معلم. طبعا يفهم ان مش هيصل النص فلا شيء عليه. الواحد مش هيعذب إلا على إلا هيوصله. يترك الدين بقدر إن الدين وصلت بيه، هذا أنت إيه بتتكلمي عنه، عشان كده ممكن يكون حاجة اسمها عذر في الجهل. ودي ثلاث أدلة على إن الله عز وجل يعذر للجهل. طيب، أول ناقد ونبتدي نشوف هل هو في عذر بالجهل ولا مفيش عذر بالجهل، ونبتدي نتناقش فيه. أول حاجة نواقض الإسلام. طب يعني إيه نواقض الإسلام؟ بقول ده ناقض. ناقض الشيء هو إيه؟ المبطل للشيء، المفسد له. فنواقض الإسلام بتعني مفسدات الإسلام ومبطلاته، بمعنى إن لو واحد عمل أو فعل فعل واحد من هذه النواقض بطل إسلامه ودينه، انتقل بقى من دين الإسلام خلاص بقى كده خرج من الملة، عشان كده بنسميها نواقض. طبعا ده ان لم يتب لحد ايه؟ ما يموت. زي ايه بالظبط؟ لما بنقول نواقض الوضوء، نواقض الوضوء معناها ان ايه؟ انا متوضي واتيت بناقض بقى، سواء كان ايه؟ خروج بول، خروج ريح، خروج براز، وانا ان شاء الله ليكي يعني دراسه فيه بالظبط. بنقول هنا ايه؟ نقول الوضوء اتنقض، كأنك مش متوضية لازم تعيدي من تاني. فكذلك مناقض الإسلام هي خلاص كده تسبب خروج من الملة، خلاص بطل إسلامك، الدين خلاص كده ايه يعتبر بطل، وكمان خلاص يبقى انت كده ايه خرجتي من الملة خالص. طيب هنمسك أول ناقض، الشرك في عبادة الله تعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب يعني إيه الشرك؟ الشرك هو صرف العبادة إلى غير الله عز وجل، بيذبح للقبر بيذبح للجن، بيذبح للحسين، ذبح لغير الله عز وجل، بيذبح للصنم، بيذبح للوثن، أو بيركع للقبر، بيسجد للقبر، بيدعو الدعاء. يبقى هو هنا افترض نوع من انواع العباده. العباده دي بتكون لمين؟ لله عز وجل. هو بقى عمل ايه؟ دخلها لغير الله، من ذبح لغير الله، ركوع لغير الله، سجود، دعاء غير الله عز وجل. يستغيث بغير الله عز وجل. يجي هينوتي يا حسين يعمل لك ايه حسين؟ ده شرك. يبقى الشرك هو صرف نوع من انواع العباده الى غير الله. طب العباده هي ايه؟ العباده هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الباطنه والظاهره. الباطنه هي بقى ايه؟ التوكل على الله، حب الله عز وجل، حب النبي صلى الله عليه وسلم، الخوف من الله، الرغبه فيما الرغبه من الله عز وجل، الرغبه فيما عند الله عز وجل، حاجات كلها قلبيه. عشان كده بنقول عليها باطنه. الظاهره الصلاه، الصيام، الركوع، السجود، الدعاء، الذكر، ذكر الله عز وجل. يبقى كل الايه؟ العبادات الدينيه المفروض ان احنا نقدمها لله عز وجل. هو بيصرفها لغير الله عز وجل، اسمه ايه ده؟ شرك. طيب طبعا اللي هيعمل الحاجات دي لغير الله مشرك، بمعنى ان هو كده خرج من الله، شرك اكبر. ده حكمه في الدنيا، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله عز وجل لا يغفر، ما يغفرش ان حد يشرك به، يعمل عباده المفروض تكون متوجهه لله. هو يعملها لمين؟ للجن بقى، يعملها للقبر، يعملها للوثن، يعملها للطاغوت، يعملها للشيخ. لا، خدي بالك ان الجنه محرمه على ده، وده مخلد في النار. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. هنا فهمنا معنى العبادة أو الشرك. فبقى أي نوع من أنواع العبادة توجه إلى غير الله عز وجل، بيعملها لمين؟ لغير الله، سواء كان جن أو شيخ أو ملك. في ناس تلاقيها بتركع، بعض البلاد تلاقيهم يركعوا للملك، كل ده شرك، لان دي عباده الله عز وجل هو بس اللي مختص بيها. طيب هل الشرك ده فيه عذر بالجهل؟ الحقيقه ان النقد ده منقسم لقسمين. قسم لا يعذر بجهله، اللي هو يعمل ايه بقى؟ يجي يذبح باسم الحسين. هو ذبح لمين؟ للحسين. يجي يسجد للقبر، يركع للملك. هنا ده مفيش فيه عذر. ليه؟ لان هو جعل لله عز وجل ند يتقرب إليه، بالدعاء تقرب ليه بالذبح، تقرب ليه بالسجود بالركوع، تقرب ليه بالعبادات كلها موجهة ليه. ده كده شرك، وده ملوش عذر بجهل، ما فيش فيه جهل، لأن أنا المفروض عارف ده معروف بالدين بالضرورة إن السجود ده لله، ركوع لله، ذبح لله، دعاء لله، حاجة غير الله عز وجل يبقى شرك واخرج مني. طب أمال إيه اللي يعذر بجهله؟ زي معاذ كده، هو ما يعلم، ما عندوش العلم ده. لما فعل ايه معاذ ده؟ ده الناقد الاول. الناقد الثاني ده بقى مختلف عن الاول. الناقد الثاني بيجعل القبر او الحسين السيدة واسطة ما بينهم وما بين الله عز وجل. ازاي يعني؟ وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله عز وجل زلفى. فهو بيقول أنا يعني أنا هدعي الله كده، أنا يعني، فيقول يا حسين اشفع لي عند الله، يا سيدة أنا عايز جدي إيه يخف، ادعي لي عند الله. يبقى هو اتخذهم إيه هنا؟ واسطة ما بينه وما بين الله عز وجل. هم دول اللي هيوصلوا، وما نعبدهم، ده كفر قريش، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. احنا بنعبد الله عز وجل، بس دول اولياء الله صالحين، فدول دول مالهم دعائهم مستجاب، هو بيعتقد كده. طبعا قال ربكم ادعوني استجب لكم، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان. انت مش محتاج الوسط، ديننا مش دين الوسط. يا رسول الله مش فعلي عند الله. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. إحنا ما فيش ما بيننا، ما فيش ما بينك وما بين ربك أي وسط. عندي حاجة أنت بتقولي بنفسك، بتدعي لي عز وجل، يا رب أعطيني، يا رب رديني، يا رب أنا عايزة من خير الدنيا والآخرة. لكن هنا ده هو بيعتقد إن هو إيه؟ لا، هو ما يتخذه وسط. وده الفرق ما بينه وما بين النقد الاول. النقد الاول لا، ده هو ايه؟ هو ده الاله، هو ده الرب اللي متوجه له بالعباده. لكن هنا لا، يعني هو بيسبح لله ومثلا بيفرق في الحسين. طب ليه الحسين يعني؟ ده من اولياء الله، ده قال البيت. مين ده يا جماعه؟ فده بنسميه واسطه، بيتخذ من دون الله عز وجل واسطه عشان توصله لمراده من الله. فلا تدعو مع الله الها اخر فتكون من ايه؟ من المعذبين. طبعا بيسالوا الشفاعه، بيتوكل عليه، بيعتمد عليه في حصول المطلوب. انه ينقل، يعني ده بيعتقد ايه؟ ان ده بينقل الحاجه اللي هو عايزها الى الله. فبيبقى هنا في ايه؟ واسطه ما بينه وما بين ايه؟ بالله عز وجل. طبعا هنا برضو يقع في الشرك. قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا، وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. يبقى هنا في فرق ما بين الناقد الاول والناقد الثاني. الناقد الاول عمل ايه؟ لا، ده هو بيسجد للقبر، لكن التاني بيعمل ايه؟ لا، بيروح للمكان اللي فيه قبور وبيسجد لله عز وجل، بس بيروح للقبر. طب ليه رايح هناك؟ اه، ده الواسطة اللي ما بيني وما بين ربنا. طبعا ده يعني بيختلف يعني من بلد للتانية، لأن طبعا مش كل البلاد يعني الدين واصلها بنفس الكيفية. يعني هنا مثلا يروح يسأل الشيخ يقول له اه روح اتقرب لأهل البيت، روح انذر لأهل البيت، روح طف بالحسين أو السيدة وقدم لهم النذور وهم يشفعوا لك عند ربك، كل حاجة عايزها يعملوها لك. وسبحان الله يعني بيعتقدوا اعتقاد غريب بتوع القبور دول، بيعتقدوا إن يعني السيدة والحسين والشافعي والسيد البدوي الموسى أبو العباس، كل دول بيجتمعوا عند الله عز وجل يوم الجمعة، عشان كده تلاقيهم بيطوفوا على كل المساجد اللي فيها القبور ديت، وإيه يفكرون بالدعوة اللي هم عايزينها، عشان لما يجتمعوا عند الله عز وجل إيه يذكروا الله عز وجل بالدعاء بتاعه اللي هو عايزه، وهو فاكر إن ده الصح، فاكر إن هو ده الدين، إن ينذر يذبح عند الحسين عشان إيه الحسين يعمل له إيه؟ يبلغ إن هو عايزه لله عز وجل، يتخذ واسطة ويروح يسأل الشيخ يقول له إيه؟ طبعا روح انذر واذبح وتقرب لآل البيت عشان اللي انت عايزه ايه يتم. عشان كده من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم. انت مش الحسين بتروح له خلاص كده. يبقى ده الفرق ما بين الناقد الاول والناقد الثاني. واضح الفرق؟ يعني سبحان الله طبعا برضه ده يعني ينقسم يعني من جهة هل ده معذور بالجهل ولا مش معذور بالجهل. طبعا لو هو بيظن ان فعلا مش الله عز وجل لا يستجيب له الا بالواسطة دي، هو ده الدين اللي وصله وهو بيعمل القربات دي يتقرب بيها، فاكر ان ده حاجة من الدين، فاكر ان ده بيتقرب بيه الى الله عز وجل، كده معذور بالكفر. خاصة ان هو لو زي ما بقول لك سأل الناس يعني والشيوخ حتى بتاع المسجد بتاعه يقول له اه روح، انت لو قعدتي تتكلمي وقلت له لا ما ينفعش ولا ينتبه لك الشيخ ايه، ده طبعا معذور بالكفر، لأن هو بيتقرب إلى الله ويظن إن التقرب ده إيه؟ دي حاجة كويسة جدا. حاجة يعني هي دي اللي هتوصله. لكن لو بقى هو لأ عارف الدين وعارف العقيدة وعارف التوحيد، لأن طبعاً في بلاد بيدرسوا المناهج أو بيدرسوا النواقض ديت من رابعة ابتدائي. مثلا زي السعودية الإمارات، كل ده بيبقوا إيه؟ يعني ده الدراسة بتاعت الأولاد من رابعة ابتدائي، بيدرس الحاجات دي خلاص، هو عارف كده، عارف إن ده شرك وعارف إن ده واسطة وعارف إن ده إيه؟ لا ده كده هيخرجه من الملة لو كتب الناقد ده، خلاص ده دارس وعارف. طب يجي بقى حد يقول له إيه؟ أنت بس لو رحت كده وذبحت هناك كل اللي انت عايزه هيتم. طيب ما جرب وعنده علم ان ده شرك. طب بعد كده هبقى توب. طبعا لا هيتوب ولا غيره، هو ايه هو فعلا دخل في الموضوع. خاصة يا جماعة هيبقى فيه يعني عارفة مثلا مرض، حاجة عايز عايزة تنقضي، عنده قضية، عنده، فتلاقيه أي حاجة بقى إيه يقولوا له اعملها بيعملها، حتى لو عارف إنها غلط، حتى لو عارف إنها فيخرج منها. هو باع آخرته بدنيا، فأي حاجة يلا. وبعد كده هبقى إيه؟ هبقى توب. طبعا لا بتيجي التوبة ولا غيره. فسبحان الله، يعني حتى لو انت مثلا، لان في ناس هتلاقيها تناقشيها تقول لك كده، تقول لك لا انا مش بعبدهم، انا بروح الحسين برتاح، بحس كده ان قلبي مرتاح والروح ربت فيا. واخدين بالكم؟ طب انت رايح ليه؟ انا مش رايحه هناك اصلي، بس ايه؟ برتاح هناك. طبعا يا جماعه الشيطان هو اللي بيزين الكلام ده، الشيطان هو اللي بيزين. لا انت بتروحي الاماكن دي ولا تقربي منها خالص. ليه؟ لان دي اماكن شرك، وما كانتش شرك في ناس معذره بجهل، لا اماكن يعصى الله عز وجل فيها، لا تروحي ولا تقربي من الاماكن دي. طب ما احنا قلنا بالنسبه للعصر الجاهلي، بالنسبه للناقد ده هو عالم وعارف، ولكن يعني باع بقى، يعني عايز ايه؟ عايز حاجه تتحقق له، فبيروح ينذر. انت بس ينذر كده وهتلاقي كل اللي انت ايه في نفسك هيجي، فتلاقيه يعرف وهو عارف. طبعا ده شرك خلاص كده، لكن اللي مش عارف وعارف ان ده قربه وهو ده العلم اللي وصله، فلاح بسيط مش عارف حاجه، خلاص يبقى كده في ايه عذر للجهل. لا منقص الصلاه فيهم طبعا، ده تدرسيه ان شاء الله. في خلاف طبعا بين العلماء، لكن طبعا يعني في بعض العلماء انه جماعه ان الصلاه اساسي تبطل لو انت صليتي هناك تبطل، ولكن طبعا يحرم الصلاه في المساجد دي، حرام ان انت تصلي في المساجد دي. ويعني دي ليكي بقى دراسه فيها ان شاء الله بالتفصيل يعني ان شاء الله، لكن يحرم الصلاه في هذه المساجد. عندك الناقد اللي بعد كده، ثالث ناقد هنا هو مكتوب حتى: من لم يكفر المشركين او يشك في كفرهم او صحح مذهبهم. خذي بالك، من لم يكفر المشركين أو الكفار اللي مجمع على كفرهم، والناقد ده ما فيش فيه عذر بالجهل. الناقد ده الناقد الثالث ما فيش فيه عذر بالجهل. هنا بيقول لك من لم يكفر المشركين، نمسك جزئيه جزئيه، لان من يكفر او يشك او يصحح مذهبه. خلينا من لم يكفر المشركين، زي ما بنقول اللي هو الكافر الاصلي اللي هو النصراني اليهودي. طبعا لقد كفر الذين قالوا ان الله ثلاثه، ان الدين عند الله الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. خلاص يبقى ده اسمه كافر اصلي، اللي هو كان يهودي، نصراني، مجوسي، هندوسي، بيع دبوزة، ملحد، كل ده كفار أصليين، كل ده كافر أصلي. وده عليه إجماع من العلماء على كفرهم. ده اللي مش هيكفرهم فيكفر. يبقى اللي مش هيكفر عبدة التماثيل، اللي ما الناجوس اللي بيعبدوا النار، الملاحدة، الشيوعيين، الوثنيين، كل ده اسمه كافر أصلي. اللي مش هيكفروا هيكفر، وده ما فيش فيه عذر للجهل، لان انت قدامك بيقولك الله عز وجل الثاني الثلاثه، ده موحد، ده كافر، لان هو من لا اله الا الله. انا كمسلم لا اله الا الله معناها ما فيش اله معبود بحق غير الله عز وجل، واحد ما فيش غيره. لو انا اقول ان الناس اللي بتقول ثلاثه دول مفيش مش كفار، يبقى انا كده ما دخلتش في الاسلام. احنا عندنا لا اله الا الله. ديننا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ده كفر. ان الذين هي في سورة البينة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. الله عز وجل هنا سماهم إيه؟ كفار، مشركين. دي حاجة معلومة بالدين بالضرورة. طب اللي مش هيكفرهم؟ لا هيكفر. من لم يكفر المشركين، قلنا المجمع على كفرهم كافر. خلاص؟ طيب، دول المجمع على كفرهم. طب في ناس تانية يبقى عندهم نواقض، يأتي بناقض من النواقض اللي احنا نتكلم عليها. ده انت بقى يعني سواء بقى يعني كفرنا وما كفرناهوش، خلاص انت كده مش هنا. بس من لم يكفر المشركين المقنع على كفرهم، هو ده اللي هيكفر بس يا جماعه. لكن بقى الناقد يأتي ناقد، ده كده ايه؟ مش معانا في الموضوع ده. طبعا هنضيف له هنا كمان اللي هو طبعا المنافق، نفس الحكاية. طيب ده بالنسبة للجزئية الأولانية، من لم يكفر المؤمنين المشركين اللي مجمع على كفرهم، في إجماع على كفرهم، اللي هم زي إيه؟ زي ما قلت لك اللي هي الحاجات دي، ده كده كله في اجماع على كفره. انا مش هكفره يبقى انا كده ايه؟ كافر. او يشك في كفره، يعني يشك في كفره، يعني يقول طب ما ممكن يوم القيامة الله عز وجل يعني يعفو عنه. الله، طب ما هو ده برضه دين، اليهودية ده دين والنصرانية دين، وكلنا كل واحد ليه دين، والله عز وجل بيحاسبه ودينه مقبول عند الله عز وجل. إن الدين عند الله الإسلام، ما تشككيش في كفرهم، لا هم كفار وماتوا على كده خلاص، انت بتعتقدي انهم ايه؟ في النار. طيب هنا في سؤال، خدي بالك يا جماعه، هم كلهم سواء كان يهود، نصارى، مشركين، مجوس، ملاحده، مجوس، وثنيين، بوذيين، كل دول مشركين وكفار. الله عز وجل اختص منهم اهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى ان يجوز للرجل المسلم ان يتزوج منه. وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. يبقى يجوز للرجل المسلم ان يتزوج من دول. دي حاجه ودي حاجه. لكن هي دول عند الله عز وجل كفار. وانا يقيني وعقيدتي ان هم كفار. ولكن الله عز وجل اختصهم بانه ممكن الرجل المسلم يتزوج من اليهوديات والنصرانيات. دي حاجه ودي حاجه يا جماعه. هنا دي انفكاك جهه، دي عام كل المشركين كل الكفار، ما ينفعش المسلم يتزوج منهم الا اليهوديات والنصرانيات. دي النقطة أو يشكك في كفر. إن هو إيه؟ يشكك في كفر، لا ما ممكن يكون هم الدين الحق، ممكن يكون هم كده يوم قيامة واللي يحب بقى يعني يتدين بالإسلام يتدين، واللي يحب يتدين باليهودية يتدين، واللي عايز النصرانية كل واحد إيه براحته، ما فيش مشكلة خالص. إن الدين عند الله الإسلام. وعندك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن خدتوه، والذي نفس بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب إيه؟ النار. وأظن دلوقتي الإسلام انتشر الدنيا، يعني الإعلام وسائل الإعلام منتشرة عشان الدين ايه؟ الدين الحق ينتشر. اللي هيموت على كده خلاص ده ايه؟ كده كافر. يبقى انا ما اشكش في ان هم ايه؟ الله قد يغفر ليهم يوم القيامه، لا. هم كفار لو ماتوا على الحاله دي كفار، وانا ما عنديش شك في كده. لان ديني عقيدتي كتابي قرآن بيقول كده، أو أصحح مذهبه مذهب الكفر بتاعه. إزاي أصحح مذهب الكفر بتاعه؟ أنا ما بشكش ولا حاجة إن هم كفار، ولكن يعني حكاية الصلب دي يعني ما ممكن يكون هم على حق يعني فيه. يعني ما فيهاش حاجة يعني إن هم يعتقدوا الاعتقاد ده. بصحح الإيه؟ الدين بتاعهم. واخدين بالكم؟ يعني أقول أصحح إزاي برضه تاني حاجة تاني. يعني أنا أقول أنا مثلا إيه؟ أنا طبعا مش معاهم خالص في النصر الثلاثة. بس يعني ممكن يكون عيسى يعني بتصلب. طب انت بتصح مذهبه من ايه؟ ممكن يكون عندهم حق في دي يعني. كفر. ده كده كفر. طيب هنتكلم في نقطة تاني. طب لو مثلا في عيد من اعياده هو مش عارف ان هم مثلا الاحتفالات بتاعتهم دي مرتبطة بعقيدة. خدي بالك ان هم عندهم مثلا عيد القيامه لان المسيح ده اليوم اللي قام فيه وعيسى يعني ابن مريم، طبعا الكلام ده يعني مش في عقيدتك خالص، هو ما يعرفش. وبيهنيهم. خدي بالك تهنئتهم باعيادهم دي تعتبر يعني حرام. حرام يعني ايه؟ يعني تقفني. طبعا احنا واخدين تحريم يعني ايه حرام؟ معناها ايه في الاصول. ده هنا حرام ولكن مش تخرج بالمله. إلا بقى لو أنت اعتقدتي إن دي يعني حاجة يعني مفيش حاجة وفيها إيه يعني لما أنا أهنيهم بعيد هم بعيد القيامة ما يمكن يكون صحيح قام واتصلب قام بعد الصلب يعني. لا هنا كفر. لكن انا ما اعرفش هم ده ايه بالظبط ولا لا. يحرم خدين بالكم. فيعني يا ريت حتى هنا يعني ده يا جماعه بصوا تبقى في الموضوع بتاع يعني ده ان شاء الله هتدرسوها في الاسلوب برضه. احنا في عندنا عموم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ده عام لكل المشركين ولا جل. السلام عليكم. مش يا جماعه النت يعني صعب جدا. بالنسبه لي النقطه بتاعت المشركين زي ما بقول لك دي عموم ولا تنكح المشركات حتى يؤمنوا، ده عموم لكل المشركين كل الكفار يحرم ان الرجل المسلم يتزوج منهم، ولكن الله عز وجل استثنى منهم اليهوديات والنصرانيات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. المحصنات من الذين اوتوا الكتاب عندك في سوره المائده، واخدين بالكم يا بنات؟ ودي ان شاء الله يعني برضه لينا دراسه فيها في الاصول، ده عموم واستثنى منه ايه؟ اهل الكتاب اليهود والنصارى اليهوديات والنصرانيات. يبقى انا ما صححش مذهبهم، ما صححش حاجه من عقيدتهم او اشك في كلام، لان كل ده وما فيش فيه عذر بالجهل. ليه ما فيش فيه عذر بالجهل؟ لان ده بينافي عقيدتي، بينافي عقيدتي اللي انا مفروض لا اله الا الله، دي بينافيها الناقد ده. لو انا فعلت اي حاجه من دول، ما بكفرش المشركين او اشك في كفرهم او اصحح مذهب، كل ده انواع من الكفار. يا مفيش فرق، كل كفار كلهم مشركين كلهم، سواء كان يهود سواء كانوا نصارى سواء كانوا بوذيين سواء كانوا شيعيين سواء كانوا مجوس منافقين بيعبدوا الهرم، كل ده بيعبدوا بوذا، كل ده كفر، كل ده كفر. هم كفار مش لقد كفر لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين، كلهم كفار مشركين. ولكن يا جماعه الله عز وجل يعني ديني حكم الله عز وجل ان كلهم كفار كلهم مشركين، ده عقيدتك انت بتعتقدي هذا، ده والله عز وجل استثنى منهم اهل الكتاب ان يجوز الرجل المسلم يتزوج منهم بس، لكن هم كفار اوتوا الكتاب عشان عندهم يعني اليهود الله عز وجل ارسل لهم موسى عليه السلام ومعهم كتاب اللي هو ايه التوراه، والنصارى معاهم الانجيل، فهم اهل الكتاب عشان كده بنسميهم اوتوا الكتاب لان هم عندهم كتاب. طبعا احنا عارفين ان هو محرف ولكنه ايه كتاب من عند الله عز وجل، وطبعا اللي معاهم دلوقتي محرف. انا معاكي يا حبيبتي للاخر مفيش مشكله خالص يا بنات، احنا هنا عشان نوضح ليكم، مش مفيش اي حاجه يعني تلخبط في حاجه اسالني على طول دلوقتي حالا. احنا كده خلصنا الثلاث نواقض الاولانيين وتكلمنا في ان النقد الاول بينقسم لقسمين، في قسم عذر الجهل وفي قسم مش عذر الجهل. النقد الثاني هكذا، في جزء عذر بالجهل وجزء ما فيش فيه عذر بالجهل. الثالث ما فيش فيه عذر بالجهل خالص. لأن ده من أساس دينك، من أساس عقيدتك، إن أنت بتعتقدي هذا الاعتقاد. تعتقدي إن ما فيش إلا إله واحد. ده بيقول ثلاثة يبقى خلاص كفر. ده أساس لا إله إلا الله. خلاص ما أنت ما كنتش تعرفي، عرفت خلاص. عرفته فلزم. انت دلوقتي عرفتي الزمي هذا الامر. وده يعني ليكي مبحث كبير في العام القادم والعام اللي بعده كمان. بتدرس الجزئية دي. لكن دلوقتي لا. يعني دي اماكن زي ما بقول لك فيها شرك، بيشركوا بالله عز وجل. لو تروح يا جماعه تلاقيهم بيطوفوا حوالين الايه القبر، ومش بيصلي اتجاه القبله، بيصلي اتجاه القبر، شرك. وما كانش فيه شرك يبقى فيه ايه؟ معاصي لله عز وجل. حتى لو عذر، لا حتى لو تعذر بجهل، هو معذور بجهل وانت مش عارفه، لا انت عارفه. فهمنا الفرق ما بين يكفر المشركين، وعرفنا المشركين هم مين؟ اللي مجمع على كفرهم، او يشكك في كفرهم، او صحح مذهبهم. ده بقى النقد الثاني، اسف الثاني. السؤال اللي عزله ده النقد الثاني. هو ذبح لله عز وجل، بس راح يفرق فين؟ في الحسين. رايح الحسين ليه؟ ما هو هنا السؤال، هو رايح ليه هناك؟ رايح السيدة ليه؟ راح يفرق هناك ليه؟ عشان هو بيعتقد ان ده هيشفع له، ده يعني هيدعي ايه؟ هيكون وسط ما بينه وبين الله عز وجل. لا ما راحش هناك. فهمت يا جماعه؟ ده النقد الايه؟ صحيح مذهب الكفر مثلا اقول ايه؟ بيصحح العقيده بتاعتهم. بيصححها ازاي؟ ده هم مش قصدهم ان هو تالت تلاته ولا حاجه. لا ده هم مؤمنين بان في رب. ولكن تالت تلاته دي يعني ده مختص بحاجه، او يعني ده حاجه وده حاجه. بحاول يا جماعه ان انا اوجد لهم الاعذار والتبريرات على الايه؟ الكفر بتاعهم. زي ما اقول مثلا ايه؟ ان انا اصحح جزئيه اني المسيح صلب. ما ممكن يكون ايه؟ يعني هو ايه؟ يعني هم ثلاثة كفار، ولكن انا مش معاهم في ايه؟ في ان هو ثلاثة ثلاثة، لكن معاهم في ايه؟ ان عيسى صلب. انا بصحح جزئيه بتاعت ايه؟ جزء ده بس. في مثلا صلب عيسى عليه السلام، بصحح جزئيه من عقيدتهم. ما ممكن يكون قام، ما هو بيسموه عيد القيامه، ممكن يكون قام بعد ما صلب. فابتدي اصحح ليه؟ عشان عايزهم يعني، يعني هم برضه مؤمنين بدين. واخدين بالكم يا جماعه؟ تلاقيه مثلا يقول لك ايه؟ مذهبهم انا عارف ان هم كفار وبيقولوا حاجات كلها كفر في كفر، بس انا يعني هروح الكنيسه. بابا تروح الكنيسه وبعدين الله، شوف الصليب شكله حلو ازاي، وكده الاحتفالات بتاعتهم كده جميله وحلوه، وبعدين الصليب ده يعني شكله ايه مشكلته؟ انا ببتدي اصحح الحاجات اللي هم بيعملوها وعجباني. مشكله كمان يا جماعه لو عجبتني وفيها ايه؟ لما مريم، خدي بالك يعني في بعض يعني يمكن بتحصل عندنا في مصر، يعني ان ايه؟ مريم في يوم من الايام عندهم بتظهر في السماء. واخدين بالكم؟ طب وبعدين ما بتظهر؟ احنا بقى لما بنلاقيها الدعاء بيكون مستجاب. تلاقي المسلمين هناك في المكان ده نبي رايحين عشان يشوفوا مريم لما بتظهر ويدعوها. يعني العقيده الكفريه دي انت بتصححها. انت عارف ان هم كفار وعارف كل ده، وان ما فيش لا ده هو لا اله واحد، والمسيح ما صلبش كده. كل ده انا مؤمن بيه، ولكن مريم ظهرت لها، انا اروح ادعي. مريم ايه؟ لا ده خدي بالك. في كده. بتوع مصر في كده. في كده في الكنيسه اللي في المعادي بتاعتهم اللي هي الكاتدرائيه الاساسيه. طب انت ايه بنوديكي هناك؟ تظهر ولا ما ده كله كلام يعني ايه؟ انا بصحح شيء في مذهبهم. هم بيعتقدوا ان مريم هتظهر في السماء والدعاء مستجاب في الوقت دوت. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه؟ كفر خرج من ملة كده. ده دين باطل يا جماعة. إن الدين عند الله الإسلام، ده أساس العقيدة بتاعتهم كفرية، لأن هم بيعتقدوا إن ثلاثة، وأنت عندك كلمة لا إله إلا الله بتؤمني إن هو إله واحد معبود بحق، مفيش غير الله عز وجل. مش اسمها كده يا جماعة، لا تقريب أديان ولا حاجة. تقريب أديان إيه؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح عيسى ابن مريم، وقالت النصارى، أو قالت اليهود عزير ابن الله، والله عز وجل لي ابن. دي عقيدة كفرية. احنا عندنا قل هو الله احد، الله الصمد، فيش الا اله واحد. اقارب ايه بايه؟ اقارب كفر بايمان. شوفي سبني ابن ادم وما يحق له ان يسبني، يدعي لي الولد وانا اعافيه وارزقهم. ده هما بيسبوا الله عز وجل ليل نهار، ان هما بيدعوا الولد لله عز وجل. الله عز وجل غني، ليه عقيدة كفرية؟ انا اقرب ايه؟ خلاص النبي صلى الله عليه وسلم هو دينه دين الخاتم، هو ده الدين اللي بيقبله الله عز وجل. ان الدين عند الله الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، مش هيتقبل، ده دين لا يقبل، مفيش تقارب ما بين الاديان يا حبيبتي، مفيش حاجه اسمها كده. انا بقارب ايه بايه؟ انا بصحح مذهبهم عشان اتقرب منهم؟ ما هي تخش في كده في كفر. يعني ابتدي صح بقى المذاهب بتاعته، صح الكلام اللي بيقولوه. وفيها ايه يعني لما مريم بتظهر عليها؟ طبعا يعني سبحان الله، تظهر واليوم ده بقى الدعاء مستجيب. هما بيعتقدوا العقيده دي، انا بصححها لهم كمان وبروح اقعد ماله، ده مفيش مشكله. بس مجرد لما بتروحي الاحتفالات دي بيعجبك الشكل ده جميل قوي، مش في الاساس لابس كبس جميل، يا سلام، والبقى الصور والتماثيل يا جو، ايه كفر. انت بتعجب الدين ايه؟ دين الشرك؟ انت حابه الدين ده ليه؟ ده كده كفر. لكن انا زي ما بقولك، لو انا مش عارف حاجه وكل سنه طيبين يا جماعه، يحرم. انا مش عارف هما بيعملوا ايه ولا بيسووا ايه، وانا مش دماغي يعني. لكن انا بقى عجبني الوضع وعجبني طريقه بتاعتهم، ولبست الصليب لا كده، ده خلاص. فهمت يا جماعه ازاي؟ لان ده اصل دينك، اصل دينك افراد الله عز وجل بالعباده. هو هنا اساسي، لو هو بيعتقد الاعتقادات دي هو ما دخلش في الدين الاساسي، هو ما دخلش في الدين الحق. هي سنقول، يبقى عرفنا اول ناقد، ثاني ناقد، ثالث ناقد. وفيما الفرق ما بين من لم يكفر المشركين او يشك في كفرهم او صح مذهبهم؟ طيب عندنا الناقد الرابع، من اعتقد ان غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ركزي معي، من اعتقد ان غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من هدي، وان حكمه او ان حكم غيره احسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه وهو كافر. طيب علشان حد يكفر بالنقد ده لازم ليه شرطين. خدي بالك ان الشرح ده مش موجود عندي، بس الشرح ده يلزمك. الشرح ده انا بشرحه ده بيلزمك، يلزمك يعني قرريه، اكتبي اللي انت فهمتيه على كل نقط. طيب، اولا لابد ان الشخص يعلم ان ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ان دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ان ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لازم يعلم. ثاني حاجة ان يعتقد ان هدي المخالف افضل من هدي صلى الله عليه وسلم. زي لو اعتقد ان حلق اللحية افضل من اللحية، ده بيعتقد كده كفر. وده طبعا معلوم بالدين الضرورة، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اللي عن لحية، واحنا خدنا في سنن الفطرة ان اللحية دي على وجوب. لا بقى، هو بيعتقد حاجة تانية بقى، حلق اللحية دي يعني كده نظافة، افضل من ايه؟ من اللحية، كفر. ولكن ده كده كفر. لكن بقى واحد بيقول ايه، انا عارف ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم ودي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا يسهل ان شاء الله قبل تحيتي، وانا عارف ان ده هدي، ممكن ما يكونش مطلق اللحية، فده ايه، خلاص هيأثم. لكن بقى اللي يقول لا، يجي الناس اصلا، في ناس كده يا جماعه، ايه القذر ده، احلق احلق هدي النبي بقذر، خلاص ده كده خروج من اللحية. خلي بالك ان مفيش حد بيجبرك على الدخول في الاسلام، دخلت التزم بكل تعاليم الدين. طيب نيجي للحرام، هنقطع ايديه؟ حرام ليه نقطع ايديه؟ حرام ليه كده؟ ليه التشدد ده كده؟ كفر كفر. هو الله عز وجل هو اللي شرع التشريع ده، انت مش عاجبك ايه؟ مش عاجبك دين خالقك؟ مش عاجبك الدين؟ يقول لك بقى انا بدل ما اصوم مثلا رمضان، لا انا هصوم ايه؟ شوال بدال، الحر بقى. دي في ايه يعني ان شاء الله؟ انا ايه اللي يخليني اروح مكة وادفع الفلوس دي كلها واطوف بالكعبة؟ طيب ايه؟ احنا نعمل هنا في بلدنا كعبة ونطوف وخلاص، احنا اولى بالفلوس. تنبسكوا يا جماعة بكده طبعا، يعني كل ده كده خلاص. هنا شوف، من اعتقد ان اعتقد، خدي بالك انا اتكلمت في شرطين قبل ما اتكلم على الناقد ده، في شرطين. الشرط الاول لابد ان يعلم ان ده هدي النبي، لان في ناس ما تعرفش، زي ما قلنا مثلا واحد في جاهل افريقيا مش عارف ان ده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا حاجه، او ده مش من الدين اساسي، هو ما يعرفش. لكن لو عرف وبيعتقد ان في حد او في هدي اكمل من هدي صلى الله عليه وسلم، وان في حكم احسن من حكم صلى الله عليه وسلم، كان الذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه. اصل الزنا ده لما يكون باراده البنت خلاص ما يعتبرش زنا. يا سلام، الزنا هو الزنا وليه حكم، المحصن هيرجم، غير محصن هيجلد ويغرب عام، ده حكم الله عز وجل. وكلها يا جماعه مدار الحاجات دي كلها على اللي انت بتعتقديه، على اللي انت بتعتقديه. انا بعتقد ايه؟ مبنيه كلها، النواقض مبنيه كلها على القلب. ليه؟ لان اللي هيتكلم يحصل ايه؟ خلاص كفر ده كده، خلاص عندنا هو بقى يعني في نفاق في قلبه بيبطن الكفر، والكفر بان بيستهزئ بقى ومش عاجبه احكام الله عز وجل، وفضل حكم الطواغيت بقى. طبعا الطاغوت هنا يا جماعه كل من يحكم او كل من تجاوز الحد. تجاوز الحد يعني ايه؟ تجاوز الحد بمعنى تجاوز حدوده هو، هو بقى عايز يمشي القوانين بتاعته هو، يمشي هو اللي يحلل، هو اللي يحرم، هو اللي يوضع التشريعات لا، ما خدي بالك هو لا هيتجاوز حدوده في ايه؟ انت ايه؟ انا مخلوق لله عز وجل، ما تجاوزش حدودي وابقى خالق، ابقى مشرع، احلل الحرام واحرم الحلال واضع انا ايه؟ دين بقى جديد. ده طاغوت. لكن انا بقى بعتقد ايه؟ لا، حكم الله عز وجل ده احسن حاجه، ده افضل حاجه ليا. هل في حد يعني هو الله عز وجل خلقنا واللي يعلم اني مصلحنا؟ هو بيضع الحدود والقوانين ليه؟ لانه هو خلقنا، هو عارف ايه اللي يصلح حالنا احنا. عشان كده زي ما بقول لك الناقد ده هو في عذر في الجهل بايه؟ بالحاجتين، بالشرطين اللي احنا تكلمنا عنهم. في ناس احنا بدل بقى ما نصلي الظهر اربعه، مش معنى يعني احنا نخلي المغرب ثلاثه والظهر يبقى ايه؟ ثلاثه هو كمان. ما هي دي زي دي يا جماعه. هل ينفع كده؟ يلا الظهر ثلاثه. مش كده برضه بتغيري احكام الله عز وجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا طبعا عن طريق الوحي إن هي خمس صلوات في اليوم والليلة. إحنا بقى نخليهم ثلاثة. مش ده بيغير في التشريع؟ بيغير. طب إشمعنى هنا بقى؟ كلها أحكام لله عز وجل غير قابلة للتغيير. إن الحكم إلا لله. فإن تنازعتم في الشيء فردوه إلى الله. إن الحكم إلا لله العلي الكبير. يبقى ما نعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكم كل اعتقاد، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. نيجي على الناقد الخامس، ده ان شاء الله يكون اخر ناقد انا اتكلم فيه. الناقد الخامس: من ابغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. ابغض يعني ايه؟ بغض، كره مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به، حتى لو عمل ايه. انا عارفه انها سنه ان الواحد مثلا ياكل باليمين، ولكن هو بياكل باليمين بس. يعني انا بكره الامر ده. شوف النصارى كده وبتوع بلاد بره بياكلوا بالشمال كده، حاجه شياكه يا شيخ، حاجة يعني كده تعقيد. ايه اللي مين وايه اللي انت مش عارفه كل ايه بيكتبوا كده؟ ده دينك، ده دين النبي صلى الله عليه وسلم. يا غلام سم الله وكل بيمينك. يعني انا يعني كرهة، انا محجبة صحيح، النقابة صحيح، بس المنظر ده كده يعني يا صعب قوي. يعني ايه في ايه اللي كده التذمر ده والتشدد ده؟ تقول لي انا بعملها، لكن كره ليها قلب بقى يا جماعة بيتحرك، يعني شوفينا حتى بيقول لك لو عمل به ولكنه بغضه كرهه. صلاة الصبح دي يعني ايه لازمته الواحد يصحى يعني ويصلي يعني في الوقت ده؟ يعني حاجة يعني خدي بالك في فرقي ما بين يعني حاجة انت حباها ولكن تقيلة عليكي شوية. قيام الليل جميل جدا وحباه واحب ان انا اقوم يعني واصلي قيام ليل، لكن يعني تقيلة عليا شوية. ايه فرق يا جماعة؟ انا حباه بس ايه التقيل، لكن غير الكره ليه، غير البغض ليه. يعني شوفي البغض كمان كلمة شديدة عن الكره، يعني مش مجرد لا ببغضه، يعني عارفه لما تقولي الانسان ده انا مش بكرهها ده انا ببغضها يا شيخه، ايه دي؟ واخدين بالكم؟ عايزين مثلا تعدد الزوجات، يعني انا مش فاهمه يعني ايه ده، يعني هي كرهاها، كره التعدد ده، الجيل اللي فيه التعدد ده لا انا مش عايزاه، ما يلزمنيش كمان هيتجوز عليا. انت تخرج يعني بيكون يا جماعه سبحان الله سبب خبيثتهم، يعني اللي هو ان الزوجه تزوج عليها الدين ده مش عايزاه ولا ابناه ولا هي كرهاه، كره احكام الله عز وجل. ولكن يعني هي حباه ما فيش مشكله، ولكن يعني لان لا خدي بالك هي هنا يعني ده يعني حتى تسمى المراه الاخرى ضره، قد يقع عليكي شيء من الضرر، انت متضرره يعني، ولكن انت مش باخده الامر. في فرق ما بين انت تبغضي التعدد، وفي فرق ما بين انت يعني حاسه بانك يعني في قلب، يعني مش في قلبك كمان، يعني انت قد يقع عليكي ضرر لان هو من الضرر، لكن انت بقى ايه تصبري وتحتسبي الاجر عند الله عز وجل، لان دي امر من اوامر الله عز وجل. يا رب صبرني، يا رب اربط عن قلبي، من رضي فله الرضا ومن تسخط فله السخط. واخد بالك؟ لكن غير بقى الكره، ساعات يا جماعه بعض النساء اول ما تيجي سيره تعادل ايه ده ايه ده ايه ده ومين اللي هيتقتل كده وايه، وتلاقي تتكلم خلاص يعني بغض شديد لهذا الامر. فده بيختلف ده عن ده، وزي ما بقول لك دي حاجه قلبيه، لا ما فيش غيره ولا حاجه، في عندنا مشكله في الغيره بس انا بغير، كله بيغير كله بيغير، دي حاجه موجوده ولكن بتخليكي ان انت تبغضي الامر، والامر بالنسبه لك يبقى ايه بغض وكره. لكن الغيره انت يعني امنا عائشه كانت تغير على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ده مش بيخليها تخرج عن الحدود بتاعتها او انها تبغض الامر ده، لا ده امر من اوامر الله عز وجل ومذكور في القران، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عندي 9 نسوة، ده أمر يشرفني، ده ديني أنا فخورة بيه، أنا فرحانة بيه، كل حاجة في الدين أنا بحبها جدا. وزي ما بقول لك فرق ما بين أنا ببغض وفرق ما بين إن أنا حابة بس مستثقلة الأمر شوية. وإن شاء الله ربنا يشرح صدري وما يبقاش فيه الإيه الحرب ده البسيط. اهي لا يا جماعه ده كده لا تقبلي ايه، انت فاكرين خدنا القبول ده شرط، ده شرط لو تفتكروا قلنا من شروط لا اله الا الله قبول بأمر الله عز وجل كلها، اقبلي ارضي عشان ما يكونش ده سبب في هلاكك، سبب في خروجك من الدين خالص عدم القبول. ده انا هسيب الدين ده، الدين ده كده كده يعني حجاب بقى وتزمت بقى وتعدد بقى، لا بيحب الحاجات دي بسبب كرهها أو بغضها لأوامر الله عز وجل، إنها إيه؟ تخرج من النار، تخرج في النار. يعني زي ما تكلمنا في الأول خالص، دي ناقد ينقد إسلامي. يعني تخرجي من الدين كله. ف دايما يا جماعة يعني راجع قلوبنا، راجع قلوبنا ونرضى، نرضى بما شرعه الله عز وجل. أرجو إن أنت تكوني يعني يعني حتى شوفي، إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون يفرحوا. إذا ذكر الله وحده، ده شرع الله عز وجل، ده اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو إلا وحي يوحى، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. شوفي هنا الله عز وجل وصفهم بإيه؟ لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه، دي بقى الشياكة، ده الجمال، ده الحضارة، ده المدنية، إذا هم إيه؟ يستبشرون يفرحوا قوي. دي كيف بقى حاجة يعني؟ لا يا جماعة، سبحان الله. يجي مثلا في الميراث، ليه الرجل يعني ياخد ضعف المرأة في الميراث؟ كله زي بعض، بل بالعكس، ده المرأة محتاجة يبقى معاها فلوس عشان تبقى هي ضعيفة، يبقى معاها ورث، كله زي بعض. شو كفر كده؟ ظلم يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلتها بينكم إيه؟ محرمة. واخدين بالكم يا جماعة؟ فكل ده طبعا من عدم، يعني وما قدر الله حق قدره، انت لم تقدري الله عز وجل حق قدره باعتراضك على هدي النبي صلى الله عليه وسلم واوامر الله عز وجل ونواهي الله عز وجل. ليه يعني مثلا بول الصبي ينضح وبول الجاريه يغسل؟ تشدد كده وتذمر في كل حاجه، كله زي بعض. ليه ده كده وده ليه يعني ده كده؟ مش عارف ودي. ده تشريع من قبل الله عز وجل لحكمة بالغة قضاها يستلزم الحمد على القضاء. عرفت فلزم، سمعنا وأطعنا. حتى القوانين زي زي راسي براسه. طبعا يا جماعه، ما حكم من يدرس هذه الاشياء في النار؟ خدي بالك ان يعني كل الناس، الله سبحانه وتعالى، كل البلاد بتبقى الاحكام بتاعتها، الفرنساوي، الاحكام الفرنسيه، الاحكام الانجليزيه، الاحكام الامريكيه، تقول يعني سبحان الله. كل ده يا جماعه ما يجوز ان انا ادرس الكلام ده خالص، يجوز ان انا ادرس الكلام ده خالص ولا اعمل بيه ولا. ربنا يا رب يصلح احوالنا جميعا. طيب، ارجو ان انت تكوني يعني فهمتي الخمس نواقض، يبقى يعني عندك كده نص على كل ناقض من النواقض، وتتكلمي فيها وتعرضي الايات وتعرضي الاحاديث. لان طبعا لازم يعني مثلا هيجي لك اشرحي مثلا الناقد مثلا الرابع، او اذكري الثلاث اربع نواقض ما فهمش عذر بالجهل، او اذكري نواقض اللي فيها العذر بالجهل. لازم انت كل ده تبتدي تشرحيه وتعززي اجابتك بالايات وبالاحاديث. وكذلك طيب كده في اي سؤال في الخمسه دول؟ و وفاء معلش انا في كل نقد تكلمت عليه، اولا احنا اتكلمنا عن العذر والجهل في الاول، وبعدين كل ناقد تكلمت فيه اذا كان في عذر بالجهل او ما فيش فيه عذر بالجهل. يعني لو تتذكروا معايا قلنا من النقد الاول والثاني في بعض حالات ده الاول، خلينا واحد واحد. الاول قلنا بينقسم لقسمين، في بعضها بيعذر بالجهل وفي ما بيعذرش بالجهل، ده في قسمين. الثاني برضه في عذر بالجهل وما فيش عذر بالجهل. الثالث قلنا ما فيش فيه عذر بالجهل خالص. لو تتذكروا معايا. الرابع برضو تكلمت عليه، قلنا امتى في شرطين عشان ما يكونش معذور بالجهل، هنعذر بالجهل في عدم متوافر الشرطين دول. تنسيتوا يا جماعة ولا ايه؟ شوفوا احنا يعني ما تكلمتش في اي نقد الا ما بقول يعني يبقى معذور بالجهل او مش معذور بالجهل، وان كان في حاجه فيها تقسيم قسمتها. النقد الرابع قلنا ده لازم له شرطين عشان يبقى ناقد، يعني يكون من لنا شرطين، تكلمنا في كل شرط الشروط متحققه يبقى خلاص كده. الشرط الخامس برضه وضحته، قلت لو في بغض ده بالقلب كره خلاص كده هو خرج، لكن هو بيحب العبادة دي أو بيحب الحكم ده ولكن عنده استثقال للأمر، دي حاجة ثانية. استثقال للأمر بقى هو يعالج قلبه، لكن هو باغض كاره يبقى كده إيه؟ خروج من الملة. خلاص كده يا جماعة؟ في حد عنده أي سؤال؟ خلاص كده إيه؟ طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.